يقعد وحده في أقوى برمجة موسيقية على نفزاوة FM. متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا. راي شرقي وتونسي صحيح. ملا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح. يا وحش الهبي نفزاوة FM. يا غزالي يا غزالي يا غزالي يا غزالي نفزاوة FM. قلبك يمشي لحاله تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها. الكلها أسوام تعمل كيف ملك المون على 50 068 486. عندك مناسب

مرحبا بكم مستمعينا الافاضل وين ما كان يوصلكم صوت الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ان شاء نهاركم اسعد الايام وين ما كنتوا في الدار في الخدمه وين ما كان طبعا الاذاعه والا اذاعه نفزاوة توصلكم سواء كان في ولايه قبلي تسمعونا على الموجه 100.9 FM والا خارج ولايه قبلي وخارج تونس تسمعونا على راديو نفزاوة بونيت. نهاركم زين لليوم الثلاث اليوم الثاني في برنامج للحديث بقية. تعرفون البرنامج ننطلق فيه من نهار الاثنين ويوم الثلاثاء اليوم بتاريخ 12 أكتوبر 2021 باش تكون عنا زوزة ساعات من 39 دقيقة حتى 11:30 دقيقة في متابعة لأهم المواضيع وأهم مشاغل ولاية قبلي وأهم الملفات على الصعيد الجهوي. احمد العامري في الميكرو، برهان بن عبد الله في الجانب التقني، احمد المهذبي كيف كيف. نسلم عليكم كل شباب وكل المستمعين اللي يتبعوا فينا ويحبوا يتفاعلوا معنا في كل المواضيع على 75 493 859. اليوم الثلاثه مواضيع اللي باش نتحدثوا فيهم نحكوا على أولياء وعدد من الأولياء وعدد من التلاميذ بالنسبة للأعدادية التقنية بقبلي اللي نجحوا في السنة التاسعة يطالبوا بتوضيح حول وضعية الأبناء متاعهم. هو الناجحين في السنوات التاسعة والسنة التاسعة اللي يقروا في الأعدادية التقنية كانوا قبل معناتها يتوجهوا حتى للمعاهد الخاصة، لكن فما منشور اصدر مؤخرا يمنع وإلا يحدد شروط، مش يمنع هو يحدد فقط شروط، والشروط هذه حسب ما يشوفوها الأولياء شروط تعجيزية باش نجم تقرأ في المعاهد الخاصة. فحبينا نوضحوا هالموضوع هذا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف واحد من الأولياء هو إبراهيم ولي لتلميذة بالأعدادية التقنية باش يحكينا على التساؤلات نتاعهم فيما يخص النقطة هذه. وفي حق الرد باش يكون حاضر معنا شدوان المنتصر المدير المساعد للمرحلة الأعدادية والثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية باش يوضح لنا برشا نقاط خاصة فيما يتعلق بها المنشور هذايا اللي يحدد وفيه شروط. الشروط هذه حسب ما يأكدوا الأولياء هي شروط تعجيزية. باش نتحدثوا على موضوع ثاني، وتعرفوا انه الفترة هذه عودت من جديد، انطلقت هذه حاجة بها بطبيعة الحال، هو انطلقت من جديد التظاهرات الثقافية بقبلي، وفي الفترات القادمة باش نشوفوا تظاهرات سواء كان تظاهرات ثقافية وإلا حتى المتعلقة بالمهرجانات. فحبينا نسألوا سؤال التظاهرات الثقافية بقبلي ودورها في التنمية. الدور اللي نورمالمون تلعبها التظاهرات الثقافية هو دور كبير في التنمية، هي محرك من محركات التنمية في الجهات، لكن حبينا نقيم ما مدى وما هو دور التظاهرات الثقافية بقبلي في التنمية في جهة نفزاوة. باش نرجع زادة لموضوع ثاني هو موضوع أثار حفيظة المواطنين، وتعرف أنه البرنامج هذايا تقريبا 70 إلى 90% نسبة التفاعل مع المواضيع ونسبة التطرق للمواضيع هي تكون من خلال المواطنين. فزاد وصلتنا ووصلتنا صيحة فزع ونداء من أهالينا في منطقة القلعة، المنطقة هذه اللي تعيش للأسف في الفترة الأخيرة ومنذ أيام يعني على كارثة حسب ما يقولوا هما كارثة بيئية وصحية اللي أصبح يمثل خطر متأتي من الحرق المتواصل من الدخان للفضلات المنزلية، يعني الحرق المتواصل للفضلات المنزلية بمصب الذمرانة في بلدية دوز. المصب هذه هو يتبع بلدية دوز لكن قريب شوي لمنطقة القلعة، فخاصة في الليل فترة المساء يتم حرق الفضلات المنزلية هذه، يعمل دخان منطقة القلعة ومدينة القلعة لدرجة أنه يمثل اليوم خطر بيئي وخطر صحي. فالموضوع هذا باش نتحدثوا فيه في أكثر إتناب، باش ناخذوا الرأي والرأي الآخر مع كريم فرحات الساعة، هو ناشط في المجتمع المدني بمنطقة القلعة، باش يحكينا على الوضعية اللي يعيشوها الأهالي غادي في كل ليلة، وباش يكون موجود معنا عن بلدية القلعة رئيس البلدية يونس بن عرفة وبالقسم بن حامد رئيس بلدية دوز، كيفاش يعيشوا الأهالي مع الكريم فرحات وشنو دور كل من بلدية دوز وبلدية القلعة في هالموضوع هذا، وشنو عملوا باش يدخلوا لإنقاذ الأهالي من هالآفة هذه فكرة على أهم مواضيعنا لليوم. أنتم زادة تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا إذا كان يهمكم المواضيع هذه تتصلوا بينا، تقيدوا الرقم متاعكم ومن بعد نتواصلوا مع بعضنا على 75 493 859، وإلا تنجموا تبعثونا في كومنتير الموضوع اللي تحبوا تترقوا له الجمعة الجاية باش نجموا نحضروا المواضيع هذه مع ضيوفنا ومعكم. أحمد العامري في الميكرو متو حتى 11:30 دقيقة فاصل، ومن بعد باش نبدأ أولى مواضيعنا اليوم هو عدد من أولياء وتلاميذ العددية التقنية بقبل الناجحين في السنة التاسعة يطالبوا بيت